والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين والمسلمين والدين المبارك. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يحكي الله سبحانه وتعالى عن قصة قوم لديهم حديقة أو بستان من الأشجار، وكانوا هؤلاء كان أبوهم رجلا صالحا، فكان إذا جاء موسم الحصاد يجعل هناك نصيب كبير من الحصاد للفقراء، فيجتمع الفقراء ويوزع عليهم. لما توفي الأب تعاهد الأبناء وتقاسموا ألا يعطوا الفقراء شيئا. فالله تعالى يقول: إن بلوناهم، يعني هؤلاء المشركين في مكة، بالقحط والجوع، كما بلونا، كما اختبرنا أصحاب الجنة إذ أقسموا حلفوا ليصرمنها مصبحين، يعني يقطعن ثمار مزرعتهم في وقت الصباح مسارعين حتى لا يأتي المساكين ويجدوا شيئا. فهم كانوا يريدون المسارعة إلى حصد الثمار قبل مجيء المساكين. لا يصرمنها، متى يقطعونها ويجزونها؟ مصبحين، في فترة الصباح قبل مجيء الفقراء. ولا يستثنون، يعني ولم يقولوا إن شاء الله، وقيل لم يستثنوا شيئا للفقراء، يعني لم يجعلوا شيئا للفقراء كعادة أبيهم. فلما رأى الله تعالى منهم هذا الإعراض عن صدقته والإحسان إلى الناس، وهذا المكر الذي حصل منهم، قال الله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يعني أرسل الله تعالى عليها شيئا يطوف عليها يهركها، والمشهور أنه نار صواعق أو كذا، فأكلتها وأصحابها نائمون. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، الصريم الليل المظلم، فهي أصبحت سوداء محترقة كأنها ليل مظلم، فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين، قاموا الصبح وبدأوا ينادي بعضهم بعضا، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. إن كنتم يعني فعلا ستقطعون الثمار، اغدوا مبكرين في الغدو، يعني نغدو، اذهبوا بالغدو في فترة الصباح إلى حرفكم إلى زرعكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. انتبهوا، لا تدخلوا مسكين، يريدون منع الفقراء. يعني سبحان الله، كأن الله تعالى كان يرزق صاحب المزرعة لأنه كان يطعم عباده، فحقيقة الأمر هو أنهم لا يأخذون من المزرعة، بل هم سبب للبركة في مال صاحب المزرعة. يقول الله تعالى: وغدوا على حرد قادرين، يعني ساروا للصباح وهم على منع ثمارهم عازمين، غدوا بالصباح على حرد، الحرد المنع والقطع، قادرين، ظنوا أنهم قادرين على منع الثمار. قال: فلما رأوها قالوا إنا ضالون، أكيد إحنا ضللنا الطريق، ليس هذه مزرعتنا. ثم انتبهوا، فلما رأوها قالوا إنا ضالون، بل نحن محرومون، بل هذه مزرعتنا ونحن حرمنا من يعني فضل الله بسبب ما فعلنا، بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. كان في واحد منهم يعني فيه خير، وكان يقول: جماعة ما يصير وكذا، بس إنه غلبوه كثرة وعددا. والأوسط هنا أخوان الكرام ليس هو الأوسط يعني سنا، لا، الأوسط هنا بمعنى العدل، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة عدلة. فالوسط هنا ليس بمعنى المتوسط بين الشيء. فقال أوسطهم، يعني أكثرهم إنصافا وعدلا وديانة: ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الآن انتبهوا أنهم كانوا ظالمين. وحتى هذا يا أخواني فيه خير لهم أيضا، يعني هذا الابتلاء الذي حصل لهم فيه رحمة من الله بهم، أن أيقظهم من غفلتهم ومن تعلقهم بالدنيا ونيتهم حرمان المسلمين، إلى أن انتبهوا إلى أن الله تعالى هو الذي يجعل البركة في المال، وهو يعني كل من كان مع الله سبحانه وتعالى وفقه الله أكثر. يعني حتى الابتلاء هذا وإن كان هو شر في ظاهره، لكنه أرجع أصحاب المزرعة. يعني تصوروا أن الله تعالى تركهم لتمادوا وطغوا واستمروا في أمرهم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فرجعوا وتابوا بسبب هذا الابتلاء الذي قدره الله تعالى عليهم. يقول الله تعالى كذلك العذاب، يعني مثل هذا العذاب بحرمان الرزق، نعذب من عصانا والعذاب الآخرة أكبر وأعظم لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، المتقين له جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. هل تتوقعون أن المجرم العاصي لله والغير منفذ لطاعته سيكون مثل المسلم والذي استسلم لدين الله وأمره وانقاد لطاعة الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. وهذا إخواني عدم المساواة في كل شيء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين في الدنيا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين في القبر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين يوم القيامة؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين إذا دخلوا الجنة والنار؟ فلا يستويان في جميع أحوالهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. يعني هل لكم، كان الله تعالى يخاطب كفار مكة لما أعرضوا عن دين الله، قال هل لكم كتاب يمنعكم يعني من الإيمان بنبي الله صلى الله عليه وسلم كنتم تقرؤون وتدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، يعني إن لكم في ذلك الكتاب مما تخيرونه لكم في الآخرة، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. يعني هل في مثلا الله تعالى أعطاكم عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم، يعني الله تعالى هل عندكم يمين منه قسم أنه يبرئكم ولا يعاقبكم؟ يعني ما الذي حملكم على هذا المعصية؟ يعني لا عندكم كتاب يبرئكم ولا عندكم يمين وعهد من الله سبحانه وتعالى تأمنون فيه من كفركم. أم لكم أيمان علينا بالغة يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني سلهم يا محمد عليه الصلاة والسلام القائلين بهذا، من الذي يتكفل بهذا الكلام؟ لأن بعض الكفار معاندين يقول إيه إحنا عندنا عهد مثلا، يقول طيب يلا من يتكفل، من منكم أيها الكفار يزعم أنه هو الكفيل بهذا العهد وهو الضامن لأن ينجو الكفار يوم القيامة؟ سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هل لهم آلهة تشارك الله تعالى في حكمه؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم القيامة تعرفون القيامة فيه أحداث كثيرة جدا، لكن من أهم الأحداث أن لما تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يقول لهم الله سبحانه وتعالى بعد أن يجمعهم في مكان لوحدهم أمة الإسلام، ويقول لهم هل لكم بينكم وبين ربكم علامة، تعرفون ربكم بعلامة؟ فيقول نعم الساق، نعرف الله تعالى بالساق. فيكشف رب العزة عن ساقه فيسجدون، فيذهب المنافق كيما يسجد فيرجع ظهره طبقا واحدا ما يستطيع السجود. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ظهره صلى الله عليه وسلم صار يابس كذا ما يستطيع أن يسجد. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون لكنهم يأبون يرفضون، فالله تعالى عاقبهم أنهم لا يستطيعون السجود يوم القيامة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني تركني يا محمد ومن يكذب بهذا الحديث، وهذا تعرفه أسلوب تهديد يعني اتركني مع فلان خلني مع فلان. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني يستدرجه الله سبحانه وتعالى حتى يموت وهو لم يتوب ولم يرجع إلى الله تعالى، ويتسرقه الدنيا ولا ينتبه أنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني أمهلهم، يعني أملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا حتى يمتنعوا من الاستجابة إليك، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. مغرم يعني دين، يعني هل أنت مثلا عشان يسلمون طلبت منهم فلوس فهم ما عندهم فلوس وعليهم ديون ثقيلة؟ لا، ما الواقع لم يطلب منهم يسألوا شيء، بل قالوا كانوا الأنبياء كلهم يقول لا نسألكم عليها أجرا، ما نبي منكم شيء بس نبيكم تسلمون لله. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني فيعرفون أن هذا حق ولا غير حق، ما عندهم الغيب. إذن ما الذي يمنعهم من الإسلام؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صاحب الحوت من؟ صاحب الحوت من الأنبياء يونس عليه السلام. يونس عليه السلام خرج من قومه في نينوى من غير أن يأذن الله له، يعني الله تعالى عاتب يونس عليه السلام أنه، تعرفون الأنبياء يعني ليسوا مثلنا، يعني الأنبياء ما يعمل حركة إلا بوحي، افعل كذا لا تفعل كذا اطلع من كذا. فهو فيونس لما دعا قومه وصل معهم مرحلة يعني كاد أن ييأس من إيمانهم، فظن عليه السلام أنه سينزل عليهم العذاب وخرج، فعتب الله عليه أن خرج بلا وحي. فكان من عتاب الله له أن ألقي من السفينة في بطن الحوت، وبقي في بطن الحوت أياما، ولولا أنه كان يذكر الله ويسبحه ولا خلص بقي هناك إلى الأبد، لكن الله تعالى لطف به ورحمه وأخرجه. فالله تعالى يقول لنبيه اصبر، يعني لا تكن كصاحب الحوت يعني اللي هو يونس عندما خرج من قومه ويأس منهم سريعا، لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم يعني مكروب في ظلمة البحر، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن الله تعالى رحمه وتاب عليه وأخرجه، وإلا كان ألقاه الحوت وهو يعني ميت ملوم. فاجتباه ربه يونس فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني من شدة غضبهم وحدة النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يكاد يريد أن يصرعه بالنظر إليه، وبعضهم قال أن هذا هو أصل في العين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالله تعالى يرد عليهم ويقول وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول المؤلف من فوائد الآيات منع حق الفقير سبب في هلاك المال. من فوائد الآيات تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع كما حصل مع أصحاب البستان. لا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء كما لا تستوي صفاتهما. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية هذه السورة، سورة القلم، وإن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير السور. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يقبل لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا.